هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع لؤي عز الدين محمد حماد المقيم في القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة الاستثمار. بيقول فيها: مشكلتي أنا وكتير غيري واللي هتكلم عليها النهاردة يا حضرات مشكلة عامة بتحصل في مناطق كتير ومع ناس كتير، عشان كده يهمني إن الكل يسمعني، ويهمني أكتر إن المسؤولين في البلد وعلى أعلى المستويات يسمعوني أنا يا حضرات. وأعتقد الكل زي حالاتي كده بيبقى عنده طموح إنه يكبر ويستثمر، وحتى لو يستثمر في حاجة صغيرة تتناسب مع إمكانياته. واللي حصل يا حضرات إن في شركة من الشركات أعلنت عن بيع وحدات سكنية في مدينة الشروق وهليوبوليس الجديدة. الشركة دي مقرها 92 شارع مكرم عبيد مدينة نصر، وليها مقر تاني في 48 شارع أبو داود الظاهري في مدينة نصر. اللي حصل يا حضرات إني دفعت مبلغ كبير بعد ما مضت العقود طبعا، وعشرات بقى لا مئات دفعوا الأقساط على مدار سنين في انتظار ميعاد التسليم. ولما خلاص ميعاد التسليم جه قالوا لنا: وللأسف مفيش أي وحدات اتبنت، لكن نوعدكم ووعد الحر دين عليه إننا هنخلص في أقرب فرصة. مع السلامة يا محترم منك. له له له له لا لا. رحنا نقابل صاحب الشركة حضرات ونطالب باستلام الوحدات السكنية. عملنا معاملة سيئة جدا، وقال لنا بالفم المليان اللي مش عاجبه يروح للقضاء وبيني وبينكم المحاكم. طبعا عاوز يستهلك وقت، وعارف كويس قوي ان طريق القضايا والمحاكم بياخد سنين واحنا عايزين نخلص. وكمان احنا متعاقدين من سنة 2014 على اسعار وقتها، مش هينفع ناخد الاقساط اللي دفعناها او نتعامل كده، لان الاسعار النهاردة فرقت كتير جدا عن وقتها. فياريت يا سادة يا مسؤولين تكون في متابعة ورقابة على الشركات اللي من النوعية دي عشان ما تستغلش المواطنين بالشكل ده، وياريت كمان يتم التحقيق في موضوعنا بشكل مباشر عشان حقوقنا ترجع لنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.